يبقي على ما هم عليه ويكبروا عذاب الله وغضبه. ولهم انشاء ان يتحولوا الى الحق في العقيده والسلوك. نحن نبلغهم كما قال الله عز وجل: ان علموا الا البلاغ، بلغهم رسول الله. وفي الوقت نفسه كان هنالك تعاون بين المسلمين وبين اليهود دون اي تناقض. قامت غزوة بدر وبين المسلمين واليهود تعاون، ولما وضعت الحرب اوزارها قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قلت قال لهم: يا معشر اليهود، انكم تعلمون اني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقيموا التوراه وامنوا. نصيحة إن كان يعايش إنسانا فقط. ولكنهم ماذا قالوا؟ قالوا: يا محمد، أتظن أن بفرض أنك لاقيت قوما لا خبرة لهم بالحرب فأخذت منهم، أتظن أنك إن قاتلتنا سيكون الامر كذلك؟ اما ان اجمعت قتالنا لتعلمن اننا نحن الناس. رسول الله ينصحهم بسلم ومن خلال شعار ان يتاملوا وان يعودوا الى ما يعرفونه من اليقين بان محمدا رسول صلى الله عليه وسلم فيسعوا للحق. ولكن النصيحة بدلا من أن توقظ عقولهم إلى الحق هيجت أحقاد قلوبهم للغلظ والحمق، وقالوا له هذه الكلمة: لعلك منتصر بسبب أنك ذكرت بقوم لا قدرة لهم بالحرب، لكن اعلم أننا لسنا كغيرنا، إن أجمعت قتالنا لتعلمن أننا نحن الناس. ومع ذلك فإن رسول الله ما وقف عند هذه الكلمة قط، وبقي التعايش بين المسلمين وبينهم قائما حتى كان الغدر الكبير منهم. ولعلكم تعلمون عندما مضت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع ووقفت عند سائق يهودي لتشتري منه شيئا، فأرادوها على كشف وجهها، وكانت متنقلة، وكانت تعلم أن اليهود لا يجوز لهم أن يروا وجه امرأة، هذا غير الحجاب الأساسي. فلما ركبت علقوا طرف ثوبها بالمكان الذي كانت تجلس عليه دون ان تعلم. ولما قامت تكشف انحاء من جسمها فتضاحكوا وتصايحوا. ومر رجل مسلم وراى الامر فشد على اليهودي الذي فعل ذلك فقتله، وشد اليهود على ذلك المسلم فقتلوه. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر عندهم: هذه واقعه بموجب نفس الوثيقه تعتبر خيانه لهذا العهد. عندئذ امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج، وكان له الحق ان يقاتله. كل هذا قلته من اجل ان نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبر اي فئه من اهل الكتاب، اي اليهود، يهود بني قينقاع، بني قريظه، بني النضير، ان يسلم، لكنه كان ينصبهم ويرشدهم ويامرهم بالمعروف باسلوب حواري وتحت مظلة علاقات سلمية. وعندما نقول أهل